بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول: قد أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. وجاء أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر بركة. رواه الطبراني في مسند الشاميين ورجال الثقات. قال العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعض بشهر رمضان، كما نص على ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله.